بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في العمل الصالح في عشر ذي الحجة وفضله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري والترمذي وأبو داود وابن ماجة والطبراني في الكبير بإسناد جيد، ولفظه: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. هذه الرواية صريحة في أن أعظم وأفضل أيام السنة كلها أيام العشر الأول من ذي الحجة. وأما المفضلة بينها وبين العشر الأواخر من رمضان لقول الله عز وجل: ليلة القدر خير من ألف شهر، فالجمع بينها بين هذه الأدلة أن أيام العشر الأوائل أفضل، وذلك لوجود يوم النحر ويوم عرفة، وليالي العشر الأواخر أفضل لوجود ليلة القدر، وكلها أيام وليال فاضلة. قال: وفي رواية للبيهقي قال: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، يعني استشهد في سبيل الله وفقد ماله في سبيل الله وأنفق ماله في سبيل الله. قال: فقال: فكان سعيد ابن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه، يعني ما يقدر أحد أن ينافسه في العمل الصالح لشدة الاجتهاد في العبادة، في الذكر والتلاوة والتسبيح والتحميد والصلاة، وهذا بعمومه يشمل الصيام، لأنه من العمل الصالح. وفضيلة صوم يوم عرفة ثابتة بالنص، وهذه الأيام إذا ثبت فضلها وفضل الصيام في بعضها ثبت في باقيها. وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تره عائشة صائما في العشر قط، فهي لم تره في كل أيامها، وإنما كانت تراه يومين من تسعة، وربما كان له مانع أو سبب اقتضى الفطر، مانع منعه من الصيام أو سبب اقتضى الفطر، والله أعلم وأعلم. ويكفي عموم الحديث فضلا عن حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لم يكن يدع صوم التسع، فهذا مثبت ومقدم على النافي. أو كما ذكرنا كان يفطر في بعض أيام العشر لأجل أمور أخرى الله عز وجل أعلم بها، ولا يلزم أن يجتمع على فضل الشيء المعين القول والفعل، فيكفي القول ويكفي الفعل، واجتماع القول والفعل تأكيد على المشروعية والفضيلة. وعن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من أيام العشر. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. رواه الطبراني بإسناد صحيح. قد يقال: أليس الجهاد من العمل الصالح؟ نعم كذلك، ولكن العمل الصالح ولو لم يكن جهادا في العشر أفضل من الجهاد في غيرها، أفضل من الجهاد. فلو اجتمع للإنسان جهاد في العشر فذلك أعلى وأفضل، إلا أن الشهادة في غير العشر الأوائل مع إنفاق المال في سبيل الله أفضل من

وحسنه أيضا الهيثمي، ولكن أكثر الروايات على أن يوم النحر أفضل. وعن طلحة ابن عبيد الله ابن كريز رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيض منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما يرى فيه من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام، إلا ما رؤيا يوم بدر فإنه رأى جبرائيل عليه السلام يزع الملائكة. رواه مالك والبيهقي وهو مرسل، فهو ضعيف لكن مما يستأنس به. وأبحر أي أبعد وأذل. وروى ابن المبارك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقد كادت الشمس أن تتوب، أن تثوب، تتوب برضو، وقد كادت الشمس أن تؤوب، أن تغرب، فقال: يا بلال أنصت لي الناس. فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنصت الناس. فقال: معشر الناس، أتاني جبرائيل عليه السلام آنفا فأقرأني من رب السلام، فقال: إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، هذا لنا خاصة؟ قال: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كثر خير الله وطاب. اللهم لك الحمد، أسأل أن يغفر لنا. أهل المشعر هم أهل المزدلفة، يعني في مبيتهم ليلة النحر بالمشعر الحرام بمزدلفة، ووقوفهم بالمشعر الحرام للدعاء صبيحة يوم النحر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه، والحاكم قال: صحيح على شرطهما. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة، يعني آخر يوم عرفة، عشية عرفة يعني آخر النهار، يباهي بهم الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا. رواه أحمد والطبراني في الكبير والصغير، وإسناد أحمد لا بأس به. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو يتجلى ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم والنسائي وابن ماجه. أما اللفظ يتجلى فليس في مسلم، ولا أدري ما وجهه. زاد رزين: اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت لهم. ماذا أراد هؤلاء؟ يعني يريدون رحمة الله عز وجل، جاءوه من أقطار الدنيا من كل فرج عميق، يريدون رحمته ويخافون عذابه، فيشهد الله ملائكته أنه غفر لهم. وهذا فيه تنبيه على الإخلاص، لأن من أراد الدنيا من حجه لم يكن ممن يباهي الله بهم الملائكة، وإنما يباهي عز وجل بمن أخلص لله. أما الذي ذهب ليحج ليقال حاج، أو ذهب لشيء من الدنيا، لم يكن ممن يقول الله: ماذا أراد، ما أراد هؤلاء، فيقول: ما أراد هؤلاء. أما دنو الله عز وجل ونزوله إلى السماء الدنيا في يوم عرفة، عشية عرفة، فهو ثابت من أحاديث كثيرة، ونحن نثبت ذلك كما أثبته أهل السنة. وقال المحقق أن المصادر ليس فقط مسلم، بل أيضا والنسائي وابن ماجه ليس فيها لفظ يتجلى، أظنه وهم، والله أعلم. لأن يتجلى معناه أنه يظهر، وهذا مخالف للمتفق على صحته عند أهل السنة من أن يوم القيامة هو أول يوم نظرت فيه عين إلى الله عز وجل، وهذا يعم البشر والملائكة، وإنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه، وهذه خصوصيته عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن عباس: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والتكليم لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فقد قال ابن عباس: رآه بفؤاده، فتبين أن الرؤية بالقلب إنما هي خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هي رؤية حقيقية لكن بالقلب. فالله أعلى وأعلم بصحة هذا اللفظ، ما أظنه يصح. لا، أنا أعني لفظ إنه لا يدنو يتجلى، هذا الذي لا أظنه يصح. أما رؤية القلب فهي ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، كما دل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنه. وعن عبد العزيز بن قيس العبدي قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان فلان ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فجعل الفتى يلاحظ النساء وينظر إليهن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن أخي، إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. رواه أحمد بإسناد صحيح، وإن كان الشيخ لم يذكره في الصحيح ترغيب الترهيب، لكن هذا ثابت. وفلان هذا هو الفضل بن عباس، شقيق ابن عباس رضي الله عنه، أخو ابن عباس رضي الله عنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، كلمات أسأل عنهن. فقال صلى الله عليه وسلم: اجلس. وجاء رجل من ثقيف فقال: يا رسول الله، كلمات أسأل عنهن. فقال صلى الله عليه وسلم: سبقك الأنصاري. فقال الأنصاري: إنه رجل غريب، وإن للغريب حقا، فابدأ به. دليل على أن الذي سأل أولا له حق في الإجابة أولا، فلا يجوز أن يقاطع أثناء إجابة سؤاله، لا أثناء سؤالي ولا أثناء إجابة المفتي سؤاله. قال وتنازل لحق الغريب، وتنازل الأنصاري له فبدأ به. قال: فأقبل على الثقفي فقال: إن شئت أنبأتك عما كنت تسألني عنه، وإن شئت تسألني وأخبرك. فقال: يا رسول الله، بل أجبني عما كنت أسألك. قال: جئت تسألني عن الركوع والسجود والصلاة والصوم. فقال: والذي بعثك بالحق، ما أخطأت مما كان في نفسي شيئا. قال: فإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك، ثم فرج أصابعك، ثم اسكن حتى يأخذ كل عضو مأخذه، وإذا سجدت فمكن جبهتك ولا تنقر نقرا، وصل أول النهار وآخرة. فقال: يا نبي الله، فإن أنا صليت بينهما؟ قال: فأنت إذا مصلي، فأنت إذا مصل. وصم من كل شهر 13 و14 و15. فقام الثقفي ثم أقبل على الأنصاري فقال: إن شئت أخبرتك عما جئت تسألني، وإن شئت تسألني وأخبرك. فقال: لا يا نبي الله، أخبرني بما جئت أسألك. قال: جئت تسألني عن الحاج، ما له حين يخرج من بيته، وما له حين يقوم بعرفات، وما له حين يرمي الجمار، وما له حين يحلق رأسه، وما له حين يقضي آخر طواف بالبيت. فقال: يا نبي الله، والذي بعثك بالحق، ما أخطأت مما كان في نفسي شيئا. هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة، حيث أخبر كل واحد بما في نفسه قبل أن يسأله، فهي من المعجزات الخبرية. قال: فإن له حين يخرج من بيته أن راحلته لا تخطو خطوة إلا كتب الله له بها حسنة، أو حط عنه بها خطيئة. فإذا وقف بعرفات فإن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا، فإن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا، فيقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا، اشهدوا أني قد غفرت لهم ذنوبهم، وإن كانت عدد قطر السماء ورمل عالج، وإذا رمى الجمار لا يدري أحد ما له، لا يدري أحد ما له حتى يتوفاه الله، حتى يتوفاه الله يوم القيامة، يعني يوفيه الله حقه. وإذا قضى آخر طواف بالبيت خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه البزار والطبراني وابن حبان في صحيحه واللفظ له. قال: الترغيب في رمي الجمار وما جاء في رفعها. قد تقدم حديث ابن عمر: وإذا رمى الجمار لا يدري أحد ما له حتى يتوفاه الله عز وجل يوم القيامة، هذا لفظ ابن حبان قد مضى الذي ذكرناه حالا، ولفظ البزار: وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أتى إبراهيم خليل الله صلوات الله عليه وسلامه المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساق في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساق في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساق في الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان ترجمون، وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم واللفظ له، وقال: صحيح على شرطهما. صحاح الشيخ. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميت الجمار كان لك نورا يوم القيامة. هذا من رواية صالح مولى التوأمة وهو ضعيف لكن يحسن بشواهده. الشيطان ترجمون معناه أنكم بطاعة الله عز وجل تبعدون الشيطان وتبعدونه من طريقكم وترغمونه وتذلونه، فأنت حين تمتثل هذا الأمر برمي الجمار يقع هذا الرمي على الشيطان، يوقعه الله عز وجل عليه بكيفية لا نعلمها، وذلك لإذلاله وإهانته، وطاعة لله واتباعا لملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وهذا إنما يتم باتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس أن يعتقد بأن الشاهد أو المرمى هو شيطان مستقب بذاته، أو أن الشيطان يكون في ذلك المكان يترتب على ذلك أن يضرب مثلا بالنعال أو نحو ذلك. من فعل ذلك لم يكن راجما للشيطان، وإنما متبعا للشيطان ومؤتمرا بأمره لمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى ذلك أن التزام المؤمن عبادة الله عز وجل واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجم يطرد به الشيطان ويبعده من طريقه ويذله ويهينه، فيقع هذا الأمر عليه لا أن عين الجمرة صارت شيطانا أو هي شيطان، كما يسميه الأعاجم الشيطان الأكبر والشيطان الأوسط والشيطان الأصغر، فإن هذا ليس من السنة. هي جمرة تسمى جمرات حجارة، والله عز وجل أمرنا أن نرجم هذه الأماكن، نرميها بكل حصاة نرمي بها اتباعا لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ده الحديث، هو ده اللي البعض بيظن انه ده يقتضي ان الشيطان بيبقى هو الموجود عند ايه او في هذه الاحجار، انه يحل في هذه الاحجار، ولذا يضربونه بالنعال وبالرصاص ونحو ذلك. وهذا الامر الحمد لله قد قل جدا او انتهى تقريبا او قل على الاقل يعني. ولكن هو الشيطان ترجمون بمعنى طاعتكم لله هي رجم الشيطان، فهذه الحجارة يقع التزام الشرع برميها في هذا المكان يقع به رجل على الشيطان، كيفية لا نعلمها، ليست أن هذه الأماكن حلت فيها الشياطين. الترغيب في حلق الرأس بمنى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله وللمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله وللمقصرين؟ قال وللمقصرين. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. هذا في فضيلة الحلق، وكان بداية الترغيب في ذلك في حجة في عمرة الحديبية، ولكن هذا اللفظ عام، ذلك أن المحلقين لم يشكوا والمقصرين ذلك أن المحلقين لم يشكوا والمقصرون قد كان عندهم رجاء أن يعودوا فيعتبروا من تلك السنة فتركوا الحلق. ويمكن أن يقال أيضا أن المحلقين تركوا زينة الدنيا بالكلية ولم يعبأوا بشيء من ذلك، فإن الشعر بلا شك زينة للرجال، فإذا تركوه لله سبحانه وتعالى كانوا مستحقين المغفرة أضعاف ما استحقها المقصرون 3 مرات. وعن أم الحسين رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دعا للمحلقين 3 وللمقصرين 1. رواه مسلم. وعن مالك بن ربيعة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول اللهم اغفر للمحلقين اللهم اغفر للمحلقين. قال يقود رجل من القوم وللمقصرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أو 4 وللمقصرين، ثم قال وأنا يومئذ محلوق الرأس فما يسرني بحلق رأسي حمر النعم. رواه أحمد والطبراني في الأوسط بإسناد حسن. وتقدم في حديث ابن عمر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصاري وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة فتمحى عنك بها خطيئة. وفي حديث عبادة وأما حلقك رأسك فإنه ليس من شعرك شعرة تقع في الأرض إلا كانت لك نورا يوم القيامة. قل قولي هذا واستغفر الله. رمي الجمار في يوم النحر يبدأ من وقت الدفع من مزدلفة لأصحاب الأعذار، وهو بعد غياب القمر من ليلة النحر للنساء وأصحاب الأعذار. وأما بالنسبة لباقي الرجال الأقوياء فيبدأ من طلوع الشمس ويمتد إلى فجر اليوم التالي يوم 11، فلو رمى في أي وقت من هذا أجزأهم فيقسم على أكثر من 24 ساعة. أما بالنسبة لباقي الأيام فيبدأ الرمي من بعد الزوال ويمتد إلى اليوم التالي إلى فجر اليوم التالي، فهو يمتد نحو من 18 ساعة. ف18 ساعة وقت متسع جدا، والمشكلة التي تقع دائما في الزحام في التكالب في وقت محدد لسرعة الانصراف. لو أن الناس تمهلوا قليلا خصوصا في يوم النفر الأول والتزموا بتوجيهات أهل العلم والتنظيم قواعد التنظيم المعمول بها لما وقع شيء. دائما المخالفات تأتي بسبب التكالب على الانصراف في يوم النفر الأول يوم 12 ذو الحجة، ومن افتراش الطرقات وعدم التزام النظام في ذلك. اللهم استعان. وده قول جمهور أهل العلم إنه إذا دخل عليه الليل لازمه المبيت، ولكن بعض العلماء يقول لا دليل على ذلك. وعلى أي الأحوال فرميه ليلا والانصراف أولى من أن يرمي نهارا قبل الزوال. يعني لو أخذ بهذا القول أولى به لأنه رمى رميا صحيحا، ولا عليه لو بقي، ماذا يضره لو بقي لا يوما زائدا يزداد فيها طاعة لله. وقد سمعت من رمي الجمار بكل حصاة تكفير كبيرة من الكبائر، فلماذا يهمل الإنسان مثل هذا الفضل العظيم؟ وهي من الأيام المعدودات التي أمر الله فيها بذكره سبحانه وتعالى، وذكر الله في أيام المعدودات. وترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في الحرم في المسجد الحرم من أجل أن يبيت هذه الليالي بمنى، فصلى بمنى هذه اليوم الثالث من أيام التشريق، هو يوم الثالث حشر، فهذا أمر فيه فضيلة، لو أن الناس تأخروا لكان لهم فضل عظيم. هو الظاهر والله أعلى وأعلم أن لا دليل صريح على لزوم المبيت بعد رمي الجمار، ولو رماها ليلا لا دليل صريح عليه، لكن قول جمهور العلماء يراعى في هذا الباب، خصوصا أنهم يرون أن أي عبادة، يعني أخذونه من أدلة عامة، وهو أن الشروع في النافلة في الحج والعمرة يلزمه إتمامها، فكأنهم رأوا أن المبيت بمجرد الشروع فيه أصبح إيه؟ واجبا ليلة الثالث عشر، وأنه إذا دخل فيه وهو مستحب له وليس واجبا في الابتداء، لكن إذا شرع فيه لزمه، كما أن من دخل في الإحرام تطوعا لزمه أن يتم، لكن هذا ليس دليلا صريحا، والله أعلم وأعلم. لا، الرمي ليلا، يعني تقصد الرمي ليلا لا يحتاج إلى عذر، رغم أن يعني الأكثر يقولون يرمي نهارا، لكن لا، الدليل على جواز الرمي مساء تأخيره ولو بغير عذر، الأفضل أن يرمي نهارا، لكن لو رمى ليلا بغير عذر لم يكن عليه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل قال لم أشعر فرميت بعد أن أمسيت، قال ارمي ولا حرج. بعد أمسيت تشمل مساء اليوم بعد الزوال، وبعد ذلك أيضا يقال عنه مساء أيضا بعد الغروب، والله أعلم. وفي بعض الآثار وفي بعض الأحاديث أنه رخص للرعاة في الرمي ليلا، لكن فيه مقال، لكن رميت بعد أن أمسيت ارمي ولا حرج، حديث صحيح ثابت في الصحيح، فيدل على جواز الرمي ليلا، وهو ساعة واسعة بفضل الله عز وجل مع وجود الدليل عليها، فلا ينبغي أن يفرط في ذلك ولا للنساء ولا لغير، لماذا يكون التوكيل ولماذا يكون الانصراف مع إمكان الرمي ليلا؟ الرمي ليلا أمر فيه ساعة وسهولة، فينبغي أن ترمي النساء ليلا، وخصوصا في أوقات يعني يمكن، والحمد لله بعد التوسعات الجديدة الأمر فيه يسر شديد يعني. الراجح ان هو يجوز له ان ينصرف، اللي دخل عليه الليل لاجل الزحام الراجح انه يجوز له ان ينصرف، ولكن الافضل ان والاحوط مراعاة لقول الجمهور ان يبقى تلك الليلة ايضا، لكن من جهة الدليل كما ذكرنا ليس هناك دليل صريح على لزوم المبيت لمن دخل عليه الليل. الحاج الذي خرج من ذنوبه وعاد كيوم ولدته امه اذا مات، يعني على تلك الحال هل يحشر مع 70,000 والسابقين الأولين لأنه لا ذنب له؟ 70,000 دول خصوصية، أنهم لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، لهم فضيلة عن أهل الواجبات حتى عمن ليس لهم ذنوب، لهم فضيلة في كمال العمل، فلكن وليس كل من يكون مغفورا له ذنوبه أن يكون سابقا من الأولين، هذا لا يلزم والله أعلم، لكنه بلا شك يعني أن من الناجين يوم القيامة لو مات على تلك الحال. نعم نعم، اللي تغفر له ذنوبه كلها وعاد كون أمه ومات على كده يدخل لأول وهلة. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد قوته 4,000 رجل؟ هذا لا أعلم عليه دليلا صحيحا، بعض المشايخ يذكروا في بعض المحاضرات لا أعلم عليه دليلا صحيحا. قال البعض إن رمي الجمار هو رمي لحفظ الشيطان من في قلب ابن آدم، فإن العبد رمى الحجر بالحجر، كذلك لما تمكن الشيطان من قلب العبد استحق العقوبة، فهذه كتلك، الله أعلم. قولوا قول هذا واستغفر الله.